أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين مبارك الابتداء ميمون الانتهاء اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه صلاة وسلاما وبركة تحفظني بها وتعصمني بها من تلك الخمسة وتجعل لي غيرها رباحا ورضاء وزادا إلى الجنة آمين آمين آمين آمين رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وزيلة رباط تزيل توبة النصوح بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم آيات يوم الأحد ويوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء ويوم الخميس ويوم الجمعة ويوم السبت وانتهى تهيئ بحول الله تعالى وقوته اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه واقتر لي ودبر لي وكن لي من يوم الأحد في كل شيء وفي كل حال كما كنت للمهاجرين والأنصار وجميع حزبك المفلحين أبدا آمين رب العالمين بجاهه صلى الله تعالى عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد نبيه وآله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه واجعل قصيدتي هذه مفتاح الخير ومخلاق السرور بجاهه صلى الله تعالى عليه وسلم يقول عبد الله ذات غربي عند العدا لله ذات غربي مرتديا عنه ويبتغي رجوع لآلهي بحرمة شفيع بسم الله غافر الرحمن الواسع الرحيم ذي الإحسان محوت عيبي بتوبة النصوح وأرتجي منه رضا وربو فقلت موقنا بأنه المجيب وإنه لي بقصائدي لربي الكريم يقضي والعمل والقول مني تائبا من العلل مستشفعا بالمصطفى وأخدمه جنابه لله وهو الأكرم صلى عليه الله بالسلام وزادوا تكريما في دوامي بآلي وزابي ودمني بيلهم وليات بزمني وغادني لا وزان كلي عن المناهي وزاد كبلي وغادني له وصان كلي عن المناهي وزاد كبلي تبدي له جل من توطني قبل كمالي بلا تفطني فقلت يا غفار يا تواب إني إليك تائب أواب أغفر ذنوبي وتصف عتني وردني مكملا لوطني بغير تأخير وغير محني ولي طيب زمني بالمنن بفضلك العظيم وفرق بيني وبينما يجدني لشيني يا ربي حل بيني وبين البدع جميعها وليجد بورعي وبهدى وبتقى وبأدب وعمل مع علوم تندغم يا رب العيني مدد اليوم يدي إليك وأروم السوم عن مدها إلى سواك أبدا وأبدا تغذي المنى والمددا نويت أني لا أمد لأحد سواك سرمدا يدي يا أحد يا ربي إن أعطيتني فشكروا وإن منعت فردا وصبروا فالمنع والعطاء قطعا منك لا من سواك ورضيت عنك ولا أرد الدار ما عجلت ولست أستقطع ما أجلت وكل ما أعطيتني فخير إذ لا يجيء من كريم ضير لا شك أن كل ما أدخلتني فيه من الأشياء أو أخرجتني منه فذاك أبدا خير لي من غيره الدارين فلتكن لي هذا الذي أظن بل أحقق فيك أنت بجميل أليق وليبان أن أكون تاركا ما كجد بذن فيبلي ذلك فالبعد تدميري بتدميري كليل ونعقد البيع بديب كالكلي يا ربي يغفر كل ما تقدم وما تأخر وما بينهما ولا تواخذني بالذي مضى ونجني الدارين من سوء القضاء وجل جميع ما كسب خيرا وتقني دنيا وأخرى ضيرا وجل فادي ثابتا موحدا وموقنا بكل غيب زودا وجل لساني ذاكرا كقلبي وعندك اجعلني من أهل القرب واجعل جوارحي في الأعمال دائمة مع صلاح الحال ولي بداد كل مسلم ونجني من ثري كل مجرم إليك قطعا دبت في يوم الأحد عند النصارى من عيوبي يا أحبي فامحو عيوبي وتقبل توبتي ولتهدني وعجلا أوبتي بلاقي كاملا مكملا ولا تبتلني بما يزوم الجلا وأبلي المضي بالكتاب وبالحديث درد ثوابي وأبلي سنة وسعادة والعلم بالأدب والعبادة والتقني البدعة والشقاوة والجهل والكسل والخباوة والتقني البدعة والشقاوة والجهل والكسل والخباوة وردني إلى ذوي الإسلام بالبشر والكمال والسلام بلا مسقة ولا كآبة بالله والرسول والصحابة يا ربنا يدي إليك أبدا مع الكتاب وشفيع أحمد فصلي أفضل صلاة بسلام علي بالآل وبصحب الكرام واجعل يدي خادمة لك به حتى أصير عندكم كسهبه واجعل فؤادي خالصا موحدا وسيرني من عبادي مرشدا وتغنني بك مع الكتاب والمصطفى عن جملة الأسباب واجعل مزيدي فوق حج وجهاد في الأجر واليمن وكن لي في تمام ودمني لما يشاق لوما جملة ما يعوب أنت الأكرم وارجعني القبول ورضا ورقني وزدني ارتقاء إني ما قد منه أبدا وجعل سواه لي رضا بدا واكتب لي الثواب في كل نفس ونجني من ركوني لنجس يا رب اجعل كل يوم شاهدا بالخير وتقل لي الفوائد وليجد بمحو كل أودي ودنس بحق يوم أحد وسق جميع خيره لي وقني جميع شره وكل فتني وليهب بحرمة الاثنين مولدا من قد ساد في الكونين كوني عبدك خديمه كما يحب وكفن الأذى والنقما ولتنزني به جميعا ما مضى من كدر الدنيا ومن سوء القضاء وفيه أدخلني بلا إخراج بما ليخطرت بلا استدراج لك متى بي بشكر ورضا يا واسعا وسعت لي بمرتضى وليا بعرمة ثلاثا البطا في الخيرات والغياثا وليسق جميع ما كتبت فيه من الخير الذي اخترت والتقني جملة ما حواه من ضرر وكل ما آباه ولي بحق الأبهاء ما فاق ما أروم بالدعاء وليهب كمال عقد وعمل يا مغنيا لكل داع في أمل ودقني فيه سرور وجلبي إلي فيه ما يفوق مطلبي وليهب بحرمة الخميس مسرة صفت عن التلبيس والأمن والتانيس والرسوخا أتى وفارق غدا توبيخا ونجني من كل ما قد خلقا فيه من الضر دواما مطلقا يا ربنا بحق يوم الجمعة هب لي استقامة تدوم بسعة ولتفنني فيك بخير مرسلي صل عليه وبخير منذري عبدا مجودا مفسرا يقوم مع تلاوة لوجهك الكريم مؤلفا في كل علم نافع يرشد كل مسلم متابع يخدم خير العالمين بالصلاوات والمدح صالحا سعيدا ذا نجاة وكاظما وعافيا ومحسنا كالآل وسهب لخير مدمنا واصرف سرورا دواما عني وليبقى يا رب المني ونجني باقي من مقضي ولي بحياة كل وقت بما جيب وجنب النياب ما يسر الدعاجة لدريا ودغنني بك عن الأرباب وبكتابك عن الأسباب وبنبيك ما الحديث عن بدع وسبل الخبيث وبامتداحه وبصلاتي علي عن تنازع البغاة ولتغنني بصحبة الأبرار في وطني عن صحبة الفجار وردني وتغنني بالمصطفى عن الوسائط وجد لي بالوفاء وصلي بتسليم ربي عني عليه يا خير حفيظ مغني جددت في يوم الخميس نابذا ما قد نبذته وفيه آخذا جددت نبذ صفعة لوجهك وكفها عني وسق لي فضلك وزدت توبتي يوم الجمعة وأرتجي منك دواما توسعا في أريتني الذي أريتني رقيتني من بعد ما ربيتني يا الله يا حي الذي ليس يموت ما لي عن الثناء عليك من سكوت فكيف يكن عن الثناء عليك يا ذا العبد والسماء أم كيف يكن عن الرضاء عنك ولي قد جدت بالآلاء أو كيف أمسك عن شكري وقد أنعمت بالخير الكثير يا أو كيف أمسك عن الأذكار وقد أميتني عن الأسرار يا ربنا بفضلك العظيم صل على نبيك الكريم سيدنا محمد وسلم وآله وسلم وكرمي وجل بقية حياتي به في أكبر رضاك عمري سحبه وتقضي حاجتي وردي زمني بجاهه وردني لوطني وفي حضني وكفني أهدى في أبد وسقلي الآلاء ونجني دنيا أخرى من درر ولي ما شئت من البزر ولجعل العود لأهلي أحمدا وسليا على الحبيب أحمدا وآله وسهبي وسليا بأنني أنك رضيت ربيا وعن حبيبك رضا شافيا لا سخط بعد شكورا داعيا وتجي عني يوم الحشر خيرا كثيرا وتزحزح ذري بجاهه العظيم والعدي وتري ونجني من خطر وغرر ومن غرور واجعل الأيام أحبتي يا ربي والأحوام يا ربنا باقي يومي زبدي إما يا بي ودي وقتي وزقي عرى إلي أبدا وتقني ضررا كل دا وتقني الغلط والإفساد وهب لي الصواب والرشاد وعن يصرف كل ما أبيت في أبد بشوق ما اشتهيت إلي في الدنيا وفي أخرايا تكرما وخلدا بشرايا في هذه الدار وتلك داري تجمع الكتاب والمختار وزد أفضل صلاة بسلام وآله مع صحابه الكرام وزدني العلم به والعمل وأدبا وسق به للأمل بك غنيت بالكتاب والرسول وبالحديث ليكمل الوصول كم من عقائدي وكم من فقهي مع تصوفي ورق نبهي ما لي سواك يا كريم أبدا فعن يدفع ما يكون مفسدا واجلب إلي سرمدا ما يصلح أتى أرافق الذين أفلحوا خرج من دبير الأمس اليوم إلى الذي دبرت لي يا ربي بذي الخديدة تركت جلبا بك ودفا قلبا وقلبا فما إلي سقته فسكرا وما حبست فردا وصبرا فكيف لا أذكر ما ساق الكريم تكرما إلي من خير نعيم أو كيف أسقط لما قد حبسا أني لطيف بي رحيم قدسا بل اكتفيت بالذي لي دبرا عن غيره ومنه أرجو سفرا أزل وقبول لي كل ما كتبت وما يفي محمما من نظم أو نثر بجاه المصطفى صلى عليه بسلام قد صفى بآلي مع صحابي وجعل جملة ما مني أتى خير عمل بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وحقق رجائي في هذه القصيدة وجعلها فوق ظني ورجائي بجاهه صلى الله تعالى عليه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل حمدا لرب العبيد المانع الغادي البر رحيم الواسع سبحانه ربا كريما منه رجوت خيرا ورديت عنه بفضلي أصله الطهارة من العيوب دار والبشارة نجي دواما زائري وباتني يا مالكي ولي جد بكامني إذر دواما عني الرزايا وسق لي المنن والعطايا أنت الحفيظ النافع الرزاق فلياتني من خيرك الأرزاق لك سماء والأرض والعباد والجو والبحور والبلاد لك القلوب والدق لبهاليا حبا ورودا وكفن النواهيا هبي دواما حب كل مسلم بالمصطفى ورود كل مجرم وسيلتي وسل ثم سلما عليه بالآل ومن لون تمام نجيتني في البر من مكر سرار وردني للبر بصير بالخيار أنت أرادي رزاق قلب قلمي يا غير مرشد وغير منين من أما بابنا بغن رزاقي أبا لأليم الأرزاقي أنت العزيب الوائد القهار أنت الوكيل المانع الجبار لقر والكبر واحمني من كل سوء وكف عني كل ما يوسوس وجئ لي الخير وكف عني الشر دأبا وتقبل مني كن لي سرمدا في جاه المصطفى ولي علما وصدقا ووفا يا رب لي استجب وسل بسلام علي بالآل وسادي الكرام لي استجب فيما مدى وما يجي بجاهه وعجلا فرجي اللهم إني أنحج تحيي في البري يوم أجمدي في أول سفري عام جيسة بعدمنا الله ونيم الوكيل ثم أنحي تحيي في البر يوم الجمعة في آخر سفر عام جيسة بعدمنا الله ونيم الوكيل اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وحقي رجائي فيك وفي صلى الله تعالى عليه وسلم وسلي في هذا اليوم بأنني نبت دفعي ما لم يكن خيرا لي بدقيق لي عني ونبت جلبي ما ينفعني وما كان خيرا لي إلي بجلبك إلي في الدنيا والآخرتي لأذني سني بك وأسألك بفضلك وجاء أبي بك صلى الله تعالى عليه وسلم أن تصلي عليه بآله وسبي وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى جميع الملائكة والمقربين وأن ترضى عن جميع صحابتي وأن ترحم جميع المسلمين والمسلمات الحياء من والأموات إنك مجيب دعواتي وأن تقبل مني جميع ما صدر مني من المكتوبات والمفعولات والمقولات والمنويات في الحياة وبعد الممات آمين آمين آمين آمين رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد نبي وآله وصحبه وسلم تسليما اللهم إنك قلت وقولك الحق ووعدك صدق فاذكروني أذكركم واذكروني ولا تكفروني فقلت لبيك ربي وسعديك وخير كلها بيديك عبدك الضعيف الذليل الفقير بين يديك ويقول اللهم إني ضعيف فقوي برضاك دم فيه فخذ إلى الخير بناصيتي واجعل الإسلام منتهى رضائي اللهم إني ضعيف فقويني وإني ذليل فأعزني وإني فقير فأغنني بجودك وإحسانك إنك على كل شيء قدير ربي أوزعني أن أذكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي ومن عمل الصالح أن ترضاه وأعزه لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين اللهم أعني على ذكرك وشكرك وأذن عبادتك اللهم أحسن عاقبتنا في أمور كلها وأجرنا من قدر الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إني أسألك أن تعول بيني وبين ما لم تختره لي ولم تحبه لي ولم تضعه لي ولم تدبره لي في دنيا والآخرتي بجاء وسيلتي إليك سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ربي أدخني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق وجعلني من لدنك سلطانا نصيرا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري ربي زدني علما ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ربنا اجرب عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إني أسألك أن تصلي على سيدنا محمد وآله وصحبه وتسلم صلاة وسلاما تغفر بهما لي وتولي بهما شكرا لا يكون لأحد من جنسي بهدي وتدقني بهما الهجرة عن كل ما نأيت عن وابدا في سري والحلانية ومفارقة أعدائك في الدنيا والآخرة وملازمة أحبائك في الدنيا والآخرة اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وصل وسلم وبارك على جميع الأنبياء والمرسلين بآلهم وأصحابهم وصل وسلم وبارك على جميع ملائكتك والمقربين وعلى أهل طاعتك أجمعين وعد عن سيدنا أبي بكر الصديق وعن سيدنا عمر بن الخطاب وعن سيدنا عثمان بن عفان وعن سيدنا علي بن أبي طالب وعن تابعيهم إلى يوم القيامة وعلى جميع صحابتهم اللهم صل وسلم وبارك على من لم يخلق مثله فيما مضى ولا يخلق مثله فيما يأتي عبدك ونبيك ورسولك وحبيبك وخليلك سيدنا محمد وعلى آله وسيدي صلاة توصلني بها إليك معه صلى الله تعالى عليه وسلم وسلام تسلمني به من الانقطاع عنك ومن المكر والغرور والاستدراج وبركة يبارك لي بها في نفسي وفي أهلي وفي أولادي وفي جميع ما أحوطه من الأيادي وفي عمري اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما وبركة تجعل بها وصولي وسلامتي وبركاتي في ازدياج كل وقت وحين آمين آمين آمين آمين رب العالمين اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به القلوب وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وغصن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وسعده في كل لمحة ونفس في عدد كل معلوم لك اللهم إني أسألك من كل خير فزائنه بيدك وأعوذ بك من كل شر فزائنه بيدك وأعوذ بك من كل ما أنت آخذ بناصيتها وأسألك من الخير الذي هو بيدك اللهم إنك قلت وقولك الحق ووعدك صدق وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني وقد أدعوني أستجب لكم وقلت أما يجيب المطر إذا دعاه فقد دعوتك بكلامك فاستجب لي بفضلك كما استجبت لمن حكيت به أحوالهم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم اللهم صل على سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم اللهم صل عليه كلما ذكر ذاكرون اللهم صل عليه كلما غفل عن ذكر الغافلون وسلم تثيما كثيرا اللهم يقي انك صل عليه صلاه ترفع بها كتابك وسنته رفعا لا خفض بعده وتدفع بعني وعن المسلمين ما نزل بنا وتنجينا بها من تهليك ما يضرنا إلينا أبدا وسلم عليه بآله وصحبه سلاما تحول به بيننا وبين كل من لا يرحمنا آمين آمين آمين آمين رب العالمين اللهم يا مولى الأمر كله أسألك الخير كله وأعوذ بك من شر كله فإنك الغفور الرحيم أسألك بالهادي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تسير الأمور مغفرة تشرح بها صدري وتدعو بها بدري وترفع بها ذكري وتيسر بها أمري وتنجو بها فكري وتقدس بها سري وتكسب بها ضري وترفع بها قدري إنك على كل شيء قدير اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاتك الذي صليت عليه وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سلامك الذي سلمت عليه وجي عنا ما هو ألوم اللهم اجعلني ممن زرنا ملة نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعزم حرمته وعز كلمته وعبد عهده وذمته ونذر حزبه ودعوته وكثر تابعين وفرقته ووفى سمرته ولم يخالف سبيله وسنته اللهم اني اسالك الاستمساك بسنتي واعوذ بك من العراق اما جاء بي اللهم اني اسالك من خير ما سالك منه سيدنا محمد نبيك ورسولك صلى الله تعالى عليه وسلم واعوذ بك من شر ما استعاذك منه سيدنا محمد عبدك ورسولك صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم احصني من شر الفتن وعافني من جميع المحن واصلح مني ما ظهر وما بطن ونق قلبي من الحقد والحسد ولا تجعل علي تبعة لأهل اللهم إني أسألك الأخذ بأحسن ما تعلم وترك لي شيء ما تعلم وأسألك تكفلا في الرزق وزهد في الكفاف والمخرج بالبيان من كل شبهة والفلج بالصواب في كل حجة والعدل في الغضب ورضا وتسليم لما يجري به القضاء والاقتصاد في الفقر والغنى وتواضع في القول والفعل وثقة في الجد والحزل اللهم نور بالعلم قلبي واستعمل بتعاليك بدني وخلف من الفتن السري واشغل بالاعتبار فكري وقني شر وساوس الشيطان واجني منه يا رحمن حتى لا يكون له علي سلطان اللهم اني اسالك من خير ما تعلم واعوذ بك من شر ما تعلم واستغفرك من كل ما تعلم انك تعلم ولا نعلم وانت علام الغيوب اللهم ارحمني من زماني هذا وهداق الفتني وتطاول اهل الجرأة علي واستضعافهم واياي اللهم اجعلني منك في عياذ منيع وحرز حسين من جميع خلقك حتى تبلغني اجلي معافا امن بجاه شفيع وصل وسلم وبارك علي وعلى اله وزبه يا قريب يا مجيب يا سميع ان الذي فرض عليك القران يردك الى معاد الحمد لله الذي يردني الى معاد ويزون بدني الحمد لله الذي يردني إلى معاد ويزن بدني نويت أجرة من المناهي إلى الأوامر بلا تناهي نويت أجرة من الفجار بإذن ربي إلى الأبرار إلى ذوي الإكرام عبدا خادما للمصطفى والمرتقي مكارما للمصطفى وسيلتي وجنتي عن كل ما في الأذى وجنتي ذلك وعد من إلهي الكريم والله لا يخلف وعدا يريم يقودني جل إلى إخواني بلا جايل مع رضواني قلت بوعد من كريم منجدي لو أعلى يذكر أبي رجزي رجعت عوزا ما يفوق سني دنيا أخرى من غني مغني ضمني اليوم إلى المختار مع كتابه بلا افتخار أنا رديت وبي أروم دنيا أخرى عزة تدوم لا التجائي وهو خير مكرم وخير نافع وخير منعم يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا استجب لنا كوين بجاه المصطفى الهادي الأمين بعد صلاة وسلام كل حين إقامتي فيما تحب بالأدب ودقني ما في صوت أو غدو لك سماء والأرض والهواء وأنت فعال لما تشاء قلب لنظرتي وودي القلوب تكرما وطهرني من عيوب ربي دعوتك وإني ذو اضطرار وردني عن الشرار للخيار أجل وردني شريعا كاملا يا مغنيا ليس يرد سائلا أجب جاي المنتبى قسايدي وسوق بي لجملة المقاصد نويت أن أكون في حالي للأهل والإخوان والمآلي لوجهك الكريم فاسرني إلى أحبتي دون عناء بلا رجعت كوني كاشف الأسرار هي وطني لحامي وقاري اسري سريعا ظاهري وباتني لك بذكرك إلى مواتني دخلت في خدمتكم لوجهك وخدمة المختار خير خلقك دعوتك اللهم أن تصلي علي بتهليل فتجد لي كوين بكن تفسير الكتاب تفسير كشف يكشف النقاب افتح علي يا رب زدني علما واشرح لي صدر وهب لي فهما لأبونا شهادة وفي غدي وعزمة وليجر برغدي يقين اليقين من ذي ساعة تغيرا إلى قيام ساعة منع علي بالخلود والمدد وليسق كل منا بلا عدد النذر في العداء طردا عاجلا وكلما يسلمني وآجلا أجيب بجاه المصطفى بعد الصلاة مع سلامي وتزق لي الصلاة أجيب وزق لي جملة الأغراض به ونجني من الأمراض دعوتك اللهم فاستجب لي بي وسلم بعد أن تصلي فاصبر إن وعد لا يقن ولا يستخفنك الذين لا يقنون خذ بقول والي ذي الجلال حقا وارجع صراطا في حالي إلى دواري في دار السلام بلا عنان ولتوبى بسلام صلاة أمري على غيري واتجي مفازتي بخيري بيعط الذي لدى النصارى قراء بما لدى الله لو مسرى رجوده جل ونهم المولى وهو النصير الذي بي أولى إنه ولي الإله أبدا عبده وخير لن أعبدا نجأني اليوم من السكوك بكونه مملك الملوك نبي وسيلتي إليه صلى بتسليم على أليه وجهت وجهي لربي أبي عبدا لو يخدمه كسبي عليه صلى الله ثم سلم بيالي وسهبي وعظما دعوت ربي بجاه عظيم هني سعيدا ذا نجاة ونعيم أسأله كن رجوعي حاجلا بلا تسبب وكوني كاملا لا دال البر والجواري المنجاد في بتكراري لا تدر يا فقاري وإن تغربت لدى الأسراري ووليد النصارى قديم هاج قد هدى الأنصارى هات جنابي أن الأحداء وبكتابه شفالي دائي على بقلبي لوم الكتاب وعبدي رسولي داعي المجاب قلت مخاطبا لربي داعيا وذاكرا وشاكرا وراضيا وجهد وجهي إليك بالأمين مصليا علي ربي كل حين ليستجب تضرعي وارحمني والمسلمين وتجاوز عني إليك ألجأ دواما ظهر ونجني من البلاء والمكر إليك ألجأ دواما ظهر ونجني من البلاء والمكر يا رب لا تبق ما نجيت بكلمك الذي اتفيت سلم جنابي من الأعداء وليزغ ما شئت من عتائي تفضلا علي بالتسخير وانصر جنابي بجميع الخير خيب ظنون حسدي وحقيقي ظنون كل صالح ومتقي فلقد قلبك للكريم معجزة له مع التكريم فلي بجاه المصطفى حاجلا بأن أجاوز البحور كاملا ناديتك اليوم بما ناداك أيوب يوم العبد إذ أرضاك ناداك فاستجبت عاجلا له عافيته له ردت أهله كسفت ما قد مسوا من دري فاكسف كذاك يا مجيب دري اكسف جميع الداري سريحا وسيرني مصلحا مطيعا لجعل إله البار مثل البري وجعل منافع فوق القدر ذلك ليس بعزيز يا قدير عليك يا وكيل يا نعم النذير يا ربنا بما بي خاطبت نار خليلك الذي أبردت نقي كل يدي وابلي ما يفوق ظني أود دارني من خير يروق لي صغير العدا والبحورا والجو والسمن والقصورا أدوك مرترا قد العدا بما نادك زنوني في ملتقما يا رب لا إله إلا أنت كنت ولم يكن لياد بتا وجهت وجهي إليك داعيا عبادة وسرت عنك راضيا إني ما أشكل والمنهيا وكل ما تركت مخفيا نجي جنابي سرمدا من أودي وكفاني كل ما لم يحمدي وجي منافع البرايا سرمدا لي وكفني ضررهم بأحمدا نبينا وسلدا بن بسلام عليه بالآل وزابي الكرام اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وسلم وتقبل مني بجاهي صلى الله تعالى عليه وسلم وليدي بارك لي فيها آمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وزبي كما صليت وسلم وبارك على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعاء وتقبل مني بفضلك العظيم ما مضى من المكتوبات وما آتي اللهم إني نويت أن أشكرك بما تيسر لي من أنواع شكرك وأسألك بفضلك أن تصلي على سيدنا محمد وآله وصحبه وتسلم صلاة وسلاما تفتح بهما لي ما أخلقت عن أمثالي مع السلامة والعافية آمين آمين آمين آمين رب العالمين اللهم صل على أبي الخلق إليك وأكرم الورى لديك سيدنا محمد صلاة تتابع عن خلفاء الأربعة رضا لا جود بعده وعن جميع صحابتي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وظل بجاهه ما تقدم من ذنبي وما تأخر وظلني بجاهه من كل حرام وكل مكروه وكل مسكر وكل ما تركته لوجهك الكريم مما لا يخفى عليك واصرفني أنحى واجرب عني وكل ما لم يختر ولم يرضى عندك لي ولي سد رقيب وعتيد بعد شهادتك اني تب اليك في هذا اليوم راضيا عنك مستنترا بك على دفع الخمسه وغيرها من كل دور وكل شر وكل سوء عني في الدنيا والاخره قائلا لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وإني أقبلت إلى الله تعالى بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم متزودا بالفقر وتضرع إليه والذل ولكتب أني لله تعالى ودولا شريك الله لرسوله صلى الله تعالى عليه وسلم مع الكتاب العزيز والسنة المطهرة والإجماع المعصوم طالبا من هو وعلى كل شيء قدير وبالإجابة جدير أن يصلي على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم ويسلم ويحول بيني وبين سقائي وغضبي وسخطي ومقته ومكري وعذابي وحسابه وفضله وحجابه وأهلها وأسباب آفي دارين وكل ما لا يرضى أن يقيمني في محبته ورضاه ورحمته أبدا وأني أصلي على حبيبي هنا وأقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاتك الذي صليت عليه وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سلامك الذي سلمت عليه أجي عنا ما هو أهله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر أقبل أخي والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدري ومقدار العظيم اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما خلقته مطلقا وصل على سيدنا محمد عدد ما تخلق مطلقا صلاة بسلام أزملان آله وسبه وتشهد لي بهما بأني أحببتك ورضيت عنك وجعلت كليتي وديعة لك أبدا وتدغني بهما أن لا أحب شيئا سواك أبدا وتجعل بهما حبي وبغضي فيك وتعصمني بهما من كل مكروه وكل شقاوة وكل استدراج وكل غرور. آمين آمين آمين آمين رب العالمين. من هذه سعاد إلى دخول الجنة. وصلي وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة والمقربين وعلى آل تعالك أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إذ مي إلى ابتدى محمد مقاله وذا الجلال يمر. بسم الله ابتدى محمد مقاله وذا الجلال يمر وفق رب الورى وسدد وعاد إلى ذا وأيد قيد نفسي بالكتاب والحديث ذات بجنت وفارقت الخبيث وسرمدا من أعوذ بجليل ومن يركون يا إلى خير جميل فارغت بالله إلى بنفسي عبدا لا يخدم خير الإنس عبدا لربي بما يرضى أخدم عبد الذي اصطفى وزيلتي وجنتي وجنتي فريد دينا بلدي وسنتي سيدنا شفيعنا محمد عليه سلم صلاة سمدي ما سلامي بكل الآلي وساب من غدا لهم آلي صلى وسلم الذي اصطفى عليه بالآل ومن قفاه ولي كان سرمدا في كل ما دخلت به وأداني كرما من هذه ساعة للوفاة وطيب الموت مع الحياة بريد من حولي ومن قوتي بمالكي والمصطفى قدوتي صلى عليه رب وسلم بالآل وسب وقد تمما أقول والله على قول الوكيل ونية العمل بالذي يقول أقول والله على قولي وكيل ونية العمل بالذي يقول الله ربي وولي أبدا يزرب عني كل من تمرد ثم كتاب إمام وهدى ورحمة ليرونا ثم خدا وعبد رسول محمد وسيلتي إليه نعم سيده صلى عليه بجميع الآل وبسحاب بسلام حالي وجادلي بما يفوق سني من المواهب وعلى شأني وكان لي وبشر البرايا برؤيتي وساق لي بشرايا وفي أفناني بلا التفات وكف عني جملة الآفات وليحبب جميع المسلمين وليسخر جميع المشركين أسأله وإنني مغترب أما على النحو مشرق ومغرب بالحب والتكريم والإعانة وشوقه إلى العيد الإهانة وأنا كون عند مقربا مفضل عبد على تدبا وأن تكون جملة البلدان عوني على التعاد بالأزمان وأنا كون عند عبدي رسول فالي وسابي في نيل سول ربت إلي جل ذات قبودي مما جنيت لسوء الأدب من اعتقادي ومقالي والعمل وكل ما صدر مني ذا خلل معتزما بالله والرسول مع كتابه بلا فضوله أغلو والقلب مني يوقن وأحسن الظن به وأؤمنه سعادة دائمة وعصمة مما يدر وزياد النعمة وأن يكون كل ما أمني سدر عبادة مقبولة بلا كدر. وأنا أبو ذبير داول أكبري بما بدا مني وما لم يسري وكون أقضي ومقالي حقا وأنا حوز بسرا وإتقا وأمنا ورغدا وأنا كون من الذين من عذاب يامن وأمنا ورغدا وأنا كون من الذين من عذاب يامن وأنا كون وفك الملائكة عليهم أتقى سلام المالك وأنا أكون توبة العباد وتوبة الطلاب والزهاد وأنا أكون فوز كل سالك وكل ذي تحلم وناسك وفرات رسل والأنبياء والعلماء وبذل الأولياء وأنا أكون عند خير الخلق فآله وسبه بسبغي وأنا أكون عند أوكل ولدي وأنا أكون بزر كل بلدي وأنا أكون جملة الأصحاب وآله بأبد أحبابي وأنا أفارق جميع حيبي أتى أرابق رجال الخيب وأنا أفوز بوراسة السنة بنفعي ذي قرابة وزيب وأن يدوم مدخو أهبلي من ذاب وبدد وإبلي وسرمدا علي سلي بسلام بآلي وسابي يا زلنام وجلو عند حاضرا وظاهرا وجل فؤادي سافيا وطاهرا وجلو عندي حاضرا وظاهرا وجل فؤادي سافيا وطاهرا بجاهه صلى عليه الله بلال وسلي ومن والاه فانت يا ربي على ذاك قدير وبإجابتي تكرما جدير يا ربي جدني بالإجابة هنا ما لي سواك ها هنا ولا هنا قدني عن الأسواء والأكدار في هذه الدار وتلك الدار إليك أسلمت بذكي نفسيا ولي سقما كل عنه الجنسيا أسلمت وجهي إليك ناويا كوني محسن جرسد حاويا تبت إليك يا ماذا غرابا فخذ يمام يا لذي القرابا تبت إليك يا ماذا خموني وردني للالي بالمامولي بيد جزاء جملة النصارى بجزء من بكاد الأنصارى بيد جزاء وحراما بسنن وبحلال فتكوني بالمنن جدي بتكثير والسلام دنيا وبصغا وفي القيامة قد بعت ما أهوى بما أرضاك فهب لي السكون في رضاك وجهت وجهي إليك بائحا ما بعت ولا يكون راجعا إلي بل أمضيتها من يومي فاتجي كوني مثل الخوم أمضيت بيع سلي يوم سبت في رجب مسيرا كالجبتي وإلى لا يعقبت الأمور وجاد للا إذا تبروي من قوتي وجيبي لا تجروي إلي جلت ابتعام جيززي آمن كباب بحفظي مسويشي لو أبقائي دون موت ماضيا بذكر لكيم ينور راديا يقين يقرآن والحديث أفالذي يقول الخبيث الله ربي لا إله غيره وجاءني منه تعالى خيره لو تعالى سرمدا كليتي ولا زال تائبا من فريتي لو مسيري مع البحور آتج الأبد زاء جوري هو ولي ورجوت منه كوني رضيا ورضيت عنه أن اكتب يا رقيب راتي وتزهداني عند ربنا سيد. إني أقول بلساني كاتبا بقلمي ولا زال تائبا قولي لا إله إلا الله محمد أرسل إله بالله آمنت وقد رديت بي وعن وفي خنيت دمت بكوني نوم الكتاب وللنبي وللحديث من عتاب أتلو خير صلاة بسلام للمصطفى بالآل وسب الكرام لو ختابي خائفا فراجيا ولا زالت من عيوني باكيا منه رجوت ما هو عيبي كله وأن أكون ناجيا بفضله وجد وجهي لو فودا أمري إليه راجيا منه رضا ربي استجب لي وسلي بسلام على النبي بالآل وسب الكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد فاتح لما خلق والخاتم لما سبق ناصر الأقب الأقب والآلي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر مقدار عظيم. فاذكروني أذكركم واذكروني ولا تكفروني. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلق فمنك وحدك لا شريك لك ولك الحمد ولك الشكر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إن زنوني عبدك ونبيك دعاك من دون أصابه وناداك من بطن الحوت. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وإنك قلت فاستجبنا له ونجينا أو من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فإني عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك أدعوك للذنب أصابني وأقول كما قال يونس عليه السلام لا إله إلا أنت سبحانك إني كل من الظالمين واستجب لي كما استجبت لي يونس عليه السلام ونجني من الغم كما نجيته. فإنك على كل شيء قدير وإنك لا تخلف الميعاد. اللهم إني أسألك باقي هؤلاء يمليخ مكسلينا مسلينا مرنوس دبرنوس سازنوس كفاستديوس تكمير أن تصلي على سيدنا محمد وآله وسبه وتسلم صلاة وسلاما تسلم بها معاني إبليس وكل دور وكل ما تركت لوجهك الكريم وكل سر وكل سوء في الدنيا والآخرة وتجمع بيني وبينه صلى الله تعالى عليه وسلم ما كل ما أبدو في الدنيا والآخرة وأن تجعل مكتوبي هذا مفتاح سعادتي كلها ومخلاق سقاوتي كل يعني. اللهم إني جبت إليك بهذا المجوب من تدبيري من تدبير ما كان مقتضيا بك في كلتا حالتي دعوة والجلو مفوضا أمري إليك بي وأقول أبونا لا ولي ملكينا وأبرد أمري إلى الله إن الله بصير من عبادي. اللهم إني جبت إليك بهذا المطلوب من التدبير معك مقتضيا بك في كلتا حالتي دفع والجلب مفوضا امري اليك بي واقول ربنا لا ونعم الوكيل وابعد امري الى الله ان الله بصير بالعباد. اللهم صل على سيدنا محمد واله وصحبه كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. واغفر لي بجاهي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء من الأموات إنك مجيب دعائي وتقبل مني بما فضلك جميع ما كتبته في سفري وفي حضري وهب لي ملازمة كتابك في التلاوة والحمل بي والقيام به وملازمة لخدمة عبدك ورسولك صلى الله تعالى عليه وسلم وجل بجاهه سفري هذا كأسفار أوليائك الأصفياء في الانتفاع والنفع والسدي فيه وفي وطنه وفي حياته وبعد مماته بأنني رجل بك ربا وبالإسلام دينا بمحمد صلى الله تعالى عليه وسلم نبيا ورسولا وبالقرآن أميسا وبالكعبة قبلة وأن يتقط الله تعالى وليا وإبليس حبوا والمصطفى واسدة والمؤمنين إخوة وجميع أولياء الله تعالى إبا ورفقة وجميع المشركين أعداء اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وسبه صلاة وسلاما يخرج بما من قلبي حب ما لا تحب أن أحب وتكون لك حقيقة عبدي بلا واسطة حقيقة الخديم صلى الله تعالى عليه وسلم آمين آمين آمين آمين رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وسبه صلاة تجعلني بألك ولرسولك وللمؤمنين مع كتابك وحديثي صلى الله تعالى عليه وسلم عليه بآله وسبه سلاما تسلمني به من مخالفة ما تجيب وتدافدا اللهم يا قريب يا مجيب تقبل مني هذا المكتوب وغيره من كل ما كان قبله وكل ما يأتي بعده بفضلك وجاه رسولك صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم إني أحمدك وأشكرك حمدا وشكرا دائمين على نعمك الذي سقط إلي سائرا وباطنا وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاتك التي صليت عليه وسلامك الذي سلمت عليه وبركتك التي باركت عليه وعلى آله وسبه وتقبل مني بجاهه هذا النظم وهذا النثر وجلهما مرضيين عندك وبارك لي فيهما وجلهما حقا عندك وسل لي في حياتي وعند وفاتي وبعد مماتي بما فيهما اللهم إني منسلم إليك في هذا اليوم بكتابك العزيز وجله لي إماما وهدى ونورا ورحمة اللهم إني مقبل إليك بوسيلة إليك عبدك ورسولك سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم قديما صلى الله تعالى عليه وسلم بالمدح والصلاة عليه صلى الله تعالى عليه وسلم نظما ونثرا أدعى الخلق ما صلى الله تعالى عليه وسلم وكن لي في جميع سألك وفي خيرها من جميع الأشياء الزائدة والباطنة آمين آمين آمين آمين رب العالمين. اللهم إني نويت زورك بكل ما قد قبل اليوم لوجهك الكريم وبارك لي فيه ما خاب منه وما حضر وشر لي بأني نويت أن لا أمد يدي في بقية عمري إلى سواك بشهادتك وكفى بك سيدا يوم الأربعاء بعد يوم العيد حامد يسدين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وسبه وجل جبريك لك وعمرة وجهاد بركة وثوابا بجاهه العظيم لله تعالى وله ولكتابه ولرسوله صلى الله تعالى عليه وسلم وللملائكة ولجميع الأنبياء والمرسلين على نبينا عليه الصلاة والسلام والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات بالنية مقتدا على فضل الله تعالى وجوده وكرمه ومنه ولطفه ورحمته في الدنيا والآخرة من يوم الكتابة بحوله وقوته ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد بآله وصحبه صلاة وسلاما. يقيمني بما في هذا اليوم في متابعتي في العقد والقول والفعل. آمين آمين آمين رب العالمين. اللهم إني تائب توبة نصوحا إليك بكتابك فاقض عني جملة ذنبي والوسم. اللهم إني أخبرت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك إنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. وإني رديت عنك خاية رضواني وبذلك شرعت أعبدك بكتابك العزيز تضرعا إليك وشكرا ويتروه بلساني ما إدام لصلاتي على أبيبك الذي هو أب الأحباء إليك. وإني أخاتم الكريمين الكاتبين بيا خليلي اقتبالي من عند الله تعالى أن يشغلني بما يعني قولا وفعلا وإرادة. وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه توبة ظالم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نسورا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنك قلت وقولك الحق ووعدك صدق. وإذا جاءك سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيب لي وليؤمنوا بي لعلهم يسجدون. وقلت أيضا وقولك الحق ووعدك صدق ولله الأسماء الحسنى فادعوا بها قلت أيضا وقولك الحق ووعدك صدق. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك ربي وسعدك والخير كلها بيديك عبدك الضعيف بين يديك داعيا باسمائك الحسنى مسليا بها على وسيلتي إليك امتثالا لأمرك وإيقانا. فقال وأنت خير ما يتوجه إليه قائلا بالمخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله الأسماء الحسنى فادعوا بها. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تتقبل بعد وديادي ودعوات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ألا يأمن والأموات إنك مجيب دعواتي. وسلم علي وعلى آله وسبي سلاما تسلمني به والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ألا يأمن والأموات إنك مجيب دعواتي من كل ما تطلب السلامة منه في الحياة وبعد الممات. آمين آمين آمين آمين. رب العالمين يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث فأصلح لي شأني كله لا تكني إلى نفسي أرفع عيني وأسألك بفضلك وجودك وكرمك وبجاه عبدك ورسولك أن تصلي علي بآله وسلم صلاة بها تتقبل مني جميع ما نظمته وما نسرته وأن تجعله عندك كجميع التواليب المقبولة المرضية وأن تسلم علي بآلي وسبي سلاما تسلم به ظاهري وباتني من اللغو واتباع الحق كل ما لا يهني وأن تسلى أمة سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وأن تفرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وأن ترحم أمة سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. آمين آمين آمين آمين رب العالمين. يا الله الذي لا اله الا هو صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم انك حميد مجيد واغفر لي بجاهي ولوالدي ورمهما كما ربياني صغيرا واغفر للمؤمنين والمؤمنات امين رب العالمين وللمسلمين والمسلمات لا يامن والاموات انك مجيب الدعوات وتقبل مني هذين بدمي لا تائبا مصليا على وسيلة رجاء الأولياء بسم الله تائبا مصليا على وسيلة رجاء الأولياء يا رب صل عليه بسلام واقبل بهم وعلى بعدي في دوام دعا دعا وديعة لديك فخذ زمامي بها إليك بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بآله وصحبه وصل وسلم وبارك على جميع الأنبياء والمرسلين بآلهم وأصحابهم وصل وسلم وبارك على الملائكة والمقربين وعلى جميع عبادك الصالحين والضالين عن سيدنا أبي بكر الصديق وعن سيدنا عمر بن الخطاب وعن سيدنا عثمان بن عفان وعن سيدنا علي بن ابي طالب رضا الله زدبدو ورد عن جميع صحابة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وعن اصحاب جميع الانبياء والمرسلين وعن جميع ائمة دين الاسلام وعن جميع اولياء الله تعالى اللهم اهدي امة سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم فرج عن امة سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم ارحم امة سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تجعلني بها لك وحدك ولرسولك ولكتابك في السر والحلانية وفي الدنيا والآخرة ثم لمن تحب أن أكون ذو فيهما وسلم عليه بآله وسهبه سلاما يسلمني به من كل من هي عنه أبدا وتعصمني به من الحرام والمكروه والمسكر والأعداء ومداهنتهم بما شئت وكيف شئت ومن العوج لما تركت لوجهك الكريم بتبديلك لي خيرا منه كيف شئت آمين آمين آمين آمين رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد فلا تدخلني بها مدخل صدق وفي كل ما دخلت فيه وتخرجني بها مخرج صدق في كل ما خرج منه من الأمور أبدا وسلم علي بآله وسهبي سلاما تسلمني به من مخالفتك ومخالفة كتابك ومخالفتي صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم صل وسلم صلاة وسلاما لا ينتهيان أبدا على الذي وهبت له ما لا ينتهي أبدا هو الذي سمى إخوانه عبد الوهاب سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم بآلي وسابي وسلمني بجاهي العظيم من كل ما يسعني أبدا وأبلي بجاهي ما يسرني أبدا وكل بجاهي في كل شيء من الأشياء آمين يا رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد طه وآله وسلمه وطهرني اليوم بجاهه صلى الله تعالى عليه وسلم من جملة الأخيار وهب لي بجاهه صلى الله تعالى عليه وسلم مجاورته في هذه الدار وتلك الدار آمين يا رب العالمين اللهم إني أسألك بأخي اسمي اسمك القادر والواسع أن تصرف عني إبليس وحيله كلها وما والاه من المفاسد وأن لا يكتب علي إن بقيت عمري الكاذبان ذنبا ولا شيئا لا أحب أن ألقاك به وأن توسع لي فيك وفي كتابك وفي وسيلتي إليك علي السلام وفي حديثي صلى الله تعالى عليه وسلم وفي الملك والملكوت اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وزي عنا أفضل ما وآله وسد بأني رضيت عنك رضا لا يمكن التلفظ به ولا سلط بعده أبدا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.